إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، ويسر لنا يا أرحم الراحمين. أولا، الحمد لله رب العالمين أن نرجع للدروس مرة أخرى، وهذا فضل من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى. أولا، الله عز وجل قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. هذه الأشهر الحرم الأربعة، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، واحد منفرد وثلاثة متتالية، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالقاعدة أن شرف الزمان والمكان تكثر فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. ماذا قلت؟ تكثر، أخرى تعظم، ما أقول تكثر، لأن النصوص الشرعية تقول أن الحسنات تعظم وتكثر، أما السيئات تعظم، واضح، إنما تعظم. فإن جنس المعصية في رمضان أعظم عند الله من جنس المعصية في غير رمضان، واضح. وما عند النص أنها تكثر، واضح يا إخوة، واضح توفيق. فلذلك يا إخوة، هذه فرصة طيبة، الله عز وجل يعني يكرم عباده أنه يكونوا في زمن فاضل ثم يذهبون ثم يأتي زمن فاضل ثم وهكذا، حتى ينوع الله عز وجل لنا من الخيرات، حتى يفتح علينا وحتى يغفر لنا. وهذا من كمال رحمة الله عز وجل. كنا في رمضان، ثم ذهب الشوال، سيأتي القدر القعدة، ثم تأتي العشر العظيمة العظيمة، وهي 10 أوائل ذي الحجة. بعد ذلك يذهب الزمن، ثم يأتي شهر الله المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلى الله عليه، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فسبحان الله العظيم، فهذا من كرم الله عز وجل، حتى سبحان لأنه من طبيعتنا نضعف ونغفل ونذنب، وسبحان الله العظيم ونغفل وهمتنا تأخذ. فلذلك يجددوه بالطلاق وبالتذكير وذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين. فهذه مواسم الخير، الإنسان يتقي الله في هذه الأيام، فيتقي الله فلا تظلموا فيهن، وهذا نص من الله عز وجل، واضح، فلا تظلموا في أنفسكم، فلا بد أن تطيع الله عز وجل في هذه الأيام، ويتق الله ويحذر أكشد من الأيام الأخرى، لأن جنس المعصية قد تعظم، واضح يا إخوة. طيب، والوقت دهما، المفروض عندنا ساعة نبدأ من دراسة، نحاول إن شاء الله تعالى نلم المامة. أولا، درسنا مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية، وهي من قوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله، إلى قوله مزيدا. ثم تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإيمان المجمل، وقلنا تنويها منه رحمة الله عز وجل عليه، وإذانا بأن أصل العقيدة هي أركان الإيمان الستة، وكل ما سيذكره تفصيل لهذا أركان الإيمان، واضح. وكل مسألة عقدية مطلقا لا تخرج من هذه أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان كتبه رسله. طيب بارك الله فيك. ثم قلنا أنه لابد أن نفصل في هذه الأركان الإيمان الستة حتى تجتمع لنا الإيمان الإجمالي والتفصيلي في كل أركان الإيمان الستة، حتى الإنسان يطمئن إيمانا واعتقادا صحيحا. فقلنا الإيمان بالله ما نفصل فيه كثيرا لأنه سيأتي من قول الشيخ ومن الإيمان بالله. صوت واضح يا مالك. طيب، ومن الإيمان بالله، ثم قلنا درسنا الإيمان بالملائكة وذكرنا فيها تفصيل كبير، وقلنا لماذا بدأ بالملائكة، لماذا يا مالك بعد الإيمان بالله والإيمان بالملائكة لماذا؟ رسول الله إله خلق، قلنا عدة أشياء. أرفع صوتك. نعم، لأنه هم الواسطة كما قال أحمد بيننا وبين بين الله عز وجل. رجعت يا أخي عبد الملك؟ راحتك رجعت؟ طيب ويزيد رجعت؟ ها؟ شوية ما أعطونيش ورقة. أوكي، عندك تسجيل؟ تسجيل؟ لا رجعت شوية. وين؟ رجعت؟ أخي رجعت وأنت؟ رجعت ولا كنت في خارج شوية؟ مش كنت تدير شوية وانت أخي فتحي؟ أنا كنت يعني لكن نكمل ونبدأ نرجع إن شاء الله تعالى. لا ما فيش ضياف اليوم، فيش ضياف، في مراجعة لازم. طيب قلنا درسنا الإيمان بالملائكة، بقي لنا قلنا نفصل في الملائكة والكتب والرسل، لا نفصل في اليوم الآخر لأن سيأتي له فصلا كاملا بالتفصيل، وقلنا ندرس كذلك القضاء والقدر لأنه سيأتي له تفصيل عجيب. واضح إخوة؟ طيب نكتب إن شاء الله تعالى بسرعة شوي. لا نعم تفضل إذا كان ضروري تفضل نقرأ وحدك. بالنسبة قلنا المسألة كيف رقمنا، قلنا مبحث ولا كيف تعريف الملائكة كيفية مبحث، قلنا مبحث صح؟ لا مبحث الأول إيمان بالله، ثم المبحث الثاني ملائكة، المبحث الثالث هكذا إسماعيل هكذا المبحث كداش. إذا نكتب مبحث الثالث الإيمان بالكتب. يا أبا أنس إن شاء الله تعالى لك. نعم بالنسبة بعدين ندخلك في الواتساب وفي تسجيل إن شاء الله استمع وفرغ منه الماضي. طيب طيب الإيمان بالكتب اليوم ما نستطيع أن نجمع بين الشرح والكتابة، نكتب مباشرة ونحاول نلخص فقط شوية حتى ندخل في مسائل الأسماء والصفات على الأقل هذا الشهر شهر أغسطس، وإذا وفق الله كملنا مبحث الأسماء والصفات رانا عملنا إنجاز كبير، فهي نصف الرسالة، وهو أطول وأصعب وأهم مبحث. واضح؟ والأسماء والصفات يحتاج منكم ضبط هذا الشيء كله يوم بيوم، تضبط علمك يوم بيوم، فهمت؟ لأنه يعني ستأتي فصل واحد في القواعد، فصل قواعد وفيها أشياء تحتاج تركيز كبير، تحتاج أنك تراجع وتهتم حتى تفهم، لأنه بعدين تقول يا ليتني صح ولا يا ليت لا. الآن عندنا لأنه أشياء دقيقة تحتاج تكرار في البيت وتكتب الإشكال إذا كان عندك موجود، لأنه دي قواعد في حياتك. يعني لا يمكن السلفي مش عارف قواعد أسماء وصفات، وش عارف إذن؟ ما تعرفش قواعد متعلقة بإيمان بربك بذاته، وش تعرف صح ولا لا؟ إشكال كبير، لذلك لابد أن اهتمام وما فيش حياء، ما ولو قاعدة واحدة يعني قرأناها في اليوم وفهمتها أفضل من قرأ 10 قواعد وما تفهموهاش. مهم الفهم وعدم استخراج الملفات الخارجية، هذه هي اللي ما تخرج ملف خارج الدرس، حط ذهنك كامل في الدرس وعندك ساعات طويلة تجيب الملفات تحياتك الأخرى. واضح إخوة؟ طيب نكتب إن شاء الله تعالى والإيمان بالكتب. مسألة فيه مسائل. المسألة الأولى نقطتان، وهذا هذا هو الركن الثالث، هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان العام، من أركان الإيمان العام. ورتب مجيئه بعد الملائكة لأن بعض الملائكة ينزل بالكتب، لأن بعض الملائكة تنزل بالكتب، ولأن الكتب شرع الله إلى خلقه، صح، شرع الله إلى خلقه. المسألة الثانية، المسألة الثانية تعريف الإيمان بالكتب. لغة الكتب، لغة الكتب جمع كتاب، جمع كتاب، وأصل هذه المادة، وأصل هذه المادة من الضم والجمع، وأصل هذه المادة من الضم والجمع. ما معنى هذا الكلام يا إخوة؟ هذا في الاشتقاق الأكبر يسمى في اللغة. كل كلمة لها مادة، أي كلمة في اللغة العربية لها مادة، يعني من أين تصل ترجع إلى هذه الكلمة، أصول هذه الكلمة. وأعظم كتاب قد ذكرت لك من قبل كثيرا هو كتاب معجم مقاييس اللغة للإمام ابن فارس. هذا لا يمكن أن يكون طالب علم ليس له هذا الكتاب، هذا كتاب عظيم جدا، واضح. فهذا ماذا يفعل؟ كل كلمة يعطيك، يقول لك مثلا الجيم والنون أصل واحد يدل على الستر والاستتار والخفاء. قل أي كلمة فيها الجيم والنون بهذا الترتيب فيها هذا المعنى. الأجنة، أجنة في بطون أمهاتكم، وهو الجنين وهو فيه ستر في بطن أمه. الجنة سميت الجنة لأنها مخفية عنا. جنة الأرض سميت جنة البساتين لأنها تتداخل الأشجار وتغطي تحتها. الجن لأنه فيه مستور عام، مستور عنا، عالم الغيبين عنا. جن الليل إذا غطى وخسدونه في الليل، جنى، الله أعلم، جنى يجني، هذا فعل أخي، هذا فعل، هذه أسماء، أحسنت، نعم، نحسنت، مستور عقله مخفي. الآن مثلا الكلام، الكاف واللام والميم قال ابن فارس أصلان صحيحان، أحدهما يدل على النطق المفهم والآخر يدل على الجرح. كلمته إذا جرحته، كلمته إذا نطقت بكلمات مفهومة، واضح. كذلك الكتاب، الكاف والتاء والباء، شوف كتبان الرمال وهي الرمل المجموع المضموم فوق، صح، كتيبة الجيش، وهو الجيش العظيم المجموع المتضامن، الكتاتيب كثرة الصبيان عند الشيخ ومضموم يجلسوا مع بعض البعض. الكتاب قالوا لأنه يضم كلمات وحروف بين دفتين، صح ولا لا؟ فهمنا يا إخوة؟ هذا مهم جدا، علم راقي جدا في اللغة هذه هذا. فأنت دقل لما تقرأ الكتاب ابن فارس هذا معجبك، ما سبحان الله تستلذ باللغة. كل يوم كنت يعني كل يوم تقرأ كلمة تحفظ ما شاء الله. معجم مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة، وهو من سلفيين رحمة الله عز وجل عليه، من أئمة السلف، ومن ليس يعني أهل اللغة فيهم مشاكل اعتزالية وأشعرية، وهو من أهل السنة والجماعة. أحسن تعريف للكلام في اللغة وهو كلامه. لذلك صاحب تحفة السنية أخطأ خطأ شنيع، قال أنه تعريف أول تعريف له في كلام اللغة دل على كلام الأشاعرة، لأنهم يدخلون الكلام النفسي في تعريف اللغوي. لما تأتي لهم بتعريف محمد بن فارس، الإمام بن فارس رحمة الله عليه، الكلام في اللغة هو النطق المفهم، لا بد يكون فيه النطق واضح، ليس هو مطلق الكلام، فيدخل فيه النفسي والإشارة والكلام. هذا غلط، فهمنا واضح يا إخوة؟ طيب وش تكون نتكلم؟ النطق لا، بعد ذلك تأتيك النطق هو التعبير عن الكلمات الخارجية بداخلية نعم وبعد ذلك تصبح تغوص يعني. طيب إذا قلنا الضم والجمع، واضح أخي يا أبا أنس الحمد لله وفيكم بركة. اصطلاحا ولا نقول شرعا؟ شرعا أحسنت، ما نقولش اصطلاح. تعريف الكتب شرعا، لأن الكتب هنا المقصود بها الألف واللام للعهد الذكري والحضوري والذهني كله، لأن هذا القرآن أحسن. تبارك الله فيك. هي الكتب هي ما أنزله الله. نقول ما تحب تقول كتب السماوية، ما في مشكلة. بعد أهل السنة والجماعة عبروا بهذا التعبير. إذن نقول هي ما أنزله الله من كلامه، ما أنزله الله من كلامه على رسله. كل كلمة مقصودة يا إخوة، ما أنزله الله من كلامه على رسله لهداية الناس، لهداية الناس خاصة وعامة. هي ما أنزله الله من كلامه على رسله لهداية الناس عامة أو خاصة، يعني تكون هداية عامة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للعالمين. واضح؟ وإما تكون خاصة مثل موسى لقوم بني إسرائيل وهكذا. واضح؟ إذن الرسول سيأتينا بعد ذلك تفصيل تعريف الرسول والنبي إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله. على كل حال هذا المقصود، ما أنزله الله قد نقول بواسطة. واضح؟ بواسطة ما أنزله الله عز وجل من كلامه، لأن كلام الله عز وجل ليس كله الكتب، صح ولا؟ ما نفدت كلمات الله. واضح؟ ولو كان سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، سبحان الله العظيم. هذا أولا. ثانيا أن كلمة الله تنقسم من قسمين كما سيأتي، كلمات شرعية وكلمات كونية، وهذا تقسيم ضروري جدا. سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الكلام عندنا تنقسم قسم كلمات شرعية وكلمات كونية، مرت بنا في اللامية صح. طيب كلمات الشرعية تعريفها هي كلام الله المنزل على رسوله، وهذا تعريف شيخ الإسلام تيمية. وقلنا الكلمات الكونية وهي ما لا الكونية ما يحصل به الخلق، ما يحصل به تدابير الخلق، ما يحصل به تدابير الخلق، هذه كلمة الله الكونية. كن فيكون، كل شيء تراه كله بكلمة الله عز وجل. عز وجل. واضح يا إخوة؟ تكلم موسى عود عود للسؤال. لازم هذا هو. نعم نقول كلام الله الشرعي، كلام الله الشرعي وهي كتبه. واضح؟ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. الآن وحي الله عز وجل إلى موسى، الوحي ينقسم ثلاثة أقسام: وحي مباشر، وحي بالإنزال، وحي بالمنام. واضح؟ هذا جاء في سورة الأحزاب. هذا كله يدخل في حسب ما ربي عز وجل. أولا لموسى صلى الله عليه وسلم عنده خصائص كما ستأتينا، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. هذه من الأشياء التي كتبها الله عز وجل بيده. الذي نعلمها ثلاثة وأربعة أمور، ثلاثة متفق عليها واحد مختلف فيه، التي باشر الله عز وجل الأمور بيده. أولا جنة عدن غرسها الله عز وجل بيده سبحانه الكريم، وثانيا خلق الله عز وجل آدم بيده مباشرة، وكتب سبحان الله العظيم الألواح لموسى صلى الله عليه وسلم بيده سبحان الله العظيم. ويكفي شرف لموسى، يأتي السيد قطب المجرم يسب سيدنا موسى سبحان الله العظيم، سبحان الله عصبي المجاز كيف حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من موسى ولم يكتب الله عز وجل له هذا الأمر، وموسى صلى الله عليه وسلم كتب الله عز وجل التوراة كتب له بيده. هذا ليس شرف عظيم، هذا شرف عظيم جدا. واضح شرف، تخيل مخك يعني سبحان الله العظيم. واضح يا إخوة؟ طيب نرجع إن شاء الله تعالى. إذ ما أنزله الله من كلامه، من هنا وش تكون إسماعيل؟ أيوة تبعيضية، ما تكونش بيانية هنا. لو تكون بيانية معناها تأخذ كل شيء، لكن بعض من كلام الله عز وجل. كلامه الهاء ضمير يعود إلى الله عز وجل حقيقة، من إضافة الصفة إلى موصوفه، ليس إضافة الخلق إلى المخلوق إلى خالقه، لأن كلام الله غير مخلوق. أحسنتم. على رسوله لم نقل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل على وعلى رسوله. أحسنت. ليه؟ نقول لي إيش؟ كي نقول ما أنزل الله تدخل فيها هذه التفاصيل. كل مثلا نذكر التفاصيل أخرى نحتاج نذكر تفاصيل أخرى يصبح ليس تعريف، فهمت؟ فلذلك كلمة أنزل فيها كلمة تتضمن هذا الأمر لهداية الناس، لأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كتاب فيه هدى وشفاء للناس. فهذا كتاب كل كتب في هداية للناس وتعريفهم بما أراده الله عز وجل من عبادته لهم. طيب خاصة أو عامة، قول الناس قد يقول قائل وأين الجن في ذلك؟ ها؟ ضمنية مكتوبة غير الناس أخي عبد الملك، مشكلة. ومالك وش تقول مالك؟ نعم أحسن. كيف يعني مش مكلفين؟ ما كانش رسول تقصد؟ نعم صحيح. كلمة الناس في خطاب الشرعي يدخل فيه دائما الجن معه، لأن كلمة الناس لها ثلاثة معاني: المعنى الأول من الأنس، والمعنى الثاني من النسيان، والمعنى الثالث الصحيح من النوس، وهو كثرة الحركة. واضح؟ لأن الإنسان يسمي إنسانا، شوف احنا في الثانية واحدة كل شيء يتحرك، هذا الترمس هذا الداخل الله ليعلم به وش يتحرك، صح؟ لذلك سمي الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يدخل فيه الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس هنا احتاج التفصيل لأنه فيه العبودية. واضح؟ وقدم الجن على الإنس لأنهم في الخلق أسبقوا منا، وهكذا وضعي. لكن في الخطاب الشرعي الناس تدخل فيه ضمنيا الجن، كذلك لاشتراكهم في أصل المادة المعنى. واضح يا إخوة؟ فهمنا؟ طيب هل كلمة رسول يا إخوة نخرج بها نبي أو لا نخرج بها نبي؟ هذا شيء مهم كذلك. إذا ذكر الرسول منفردا فيدخل فيه النبي والرسول. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. بدون وحي. طيب. لكن هنا نتكلم على إنزال الكتب. واضح السؤال مالك؟ أيوة نعم. إشكال صح ولا لا؟ نقول إنزال الكتب من خصائص الرسل. إنزال الكتب من خصائص الرسل. واضح يا إخوة؟ نعم. لا. كان تعريفات سبعة تعريفات اختلف كثير أهل العلم فيها وكتبت فيها الفرق بين الرسول والنبي رسائل. رسائل وأحسن من كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه كتاب اسمه النبوات في مجلدين وتطرق لهذه المسألة. فيه خلاف كبير جدا منهم من لا يفرق. سيأتينا في الإيمان بالرسل الله أعلم هل يكفينا اليوم ولا لا. لكن أخوي تفضل. يقصد هذا الخطب ولا من كلامه واحد لأن يعني النبي واحد. أحسنت. ما أنزل الله من كلامه. من كلام الله. عموم كلام حتى الوحي. من كلام الله. أنا أقول قلنا تبعيضية لأن كلام الله عز وجل واسع. فهمت؟ دخل فيها ما يوحى للأنبياء. يعني أحسن. أحسن. هنا بارك الله فيك. فهمت سؤال توفيق؟ عاد سؤال توفيق. نقول بأن الأنبياء كذلك يوحى إليهم وهذا نفس إشكال تاع الأخ عبد الملك. يعني نقول بأنه وحي كلام الله عز وجل أقسام منهم شرعي وكذلك كوني. والشرعي فيه كتب وفيه الوحي الخاص للأنبياء. واضح؟ طيب. لا لا لأنهم ليسوا بمكلفين. واضح ليس بمكلفين الملائكة لكن يعتبر وحي بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص المقصود به هنا. إذا نقول هنا عندنا فائدتان. عندنا الفائدة الأولى أن يعني مهمتان جدا في مبحث الرسل ومبحث واسع جدا. وسبحان الله يا إخوة أحد المشايخ ذكر واحد شيء مهم وهو كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي بعدين وجدت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نحن تقصيرنا قد ضربنا في كل باب من التقصير شوطا عظيما. ولكن أنا أقول في نفسي أشياء العقائد والأساسيات والله لابد أن لا نتساهل فيها لأنه الناس تفانت في ذلك. أنبياء ورسل وملائكة سبحان الله عظيم ومخلفين وعقوبات والمثولات سبحان الله وخسف هذا الأمر بسهولة يعني هكذا. هل هذا فيه ظلم صح ولا لا؟ نحن راقدين على ودنينا. أمر الآخر يجب علينا دراسة مسائل الرسل والرسالات بالتفصيل دراسة الملائكة. أنت رأيتم لما درسنا الملائكة كيف سبحان الله تحس بتغيير في نفسك. صدقني تحس بتغيير في نفسك لأنه ذاك رأيت فرق ما بين الموعظة وفرق ما بين الموعظة بالعقيدة. الموعظة بالعقيدة يبقى قلبك حي لما أنت تعلم معك ملكان سبحان الله عظيم دائما معك وكان ملائكة آخرين متعاقبون عليك فأنت محاط لست وحدك في الكون هذا. واضح؟ فإذا نسيت الله عز وجل لا تنسى الذي معك على الأقل الذي من بجنبك الأيمن والأيسر يكتب كل شيء. وقال الشيخ عبد الصالح الفوزان حفظه الله تعالى ويوجد ملائكة مكلفين بالمقاصد والنيات. الله عز وجل يعني يأمرهم بما نويت في ذلك ويكتبون المقاصد المقاصد والنيات سبحان الله العظيم. الأمر ليس أمر هين. واضح؟ ويوجد سبحان الله ملائكة يحفظونك بالليل والنهار قل ما يأكلكم سبحان الله العظيم. الأمر ليس بالأمر الهين. فكذلك الإيمان بالرسل نحن في السيرة ضعفة جدا سلفيين صح ولا لا؟ أهل البدع يعني يدرسون هذا الباب. ولو ترى أن السلف لم يفرطوا قط في المغازي. قال حسن البصري وغيره كنا نعلم القرآن مع المغازي والسير كما الصبيان يعلمون المغازي مثل القرآن صح ولا لا؟ أخي شكري يعلمون سبحان الله. ما كانش واحد من السلف العلماء الكبار إلا وكتب كتاب في هذا الباب من عهد قديم جدا. محمد بن الواقد وبعد ابن هشام وبعد ذلك ترتيب أهل العلم. شوف الشيخ الإسلام ابن الوهاب شوف ابن القيم يعني كلام الشيخ الإسلام تيمية ابن كثير كلهم كتبوا في كتاب في السيرة. نحن ضعفاء جدا ضعفة جدا في السيرة، مشكلة اللي منك. وفما بالك بتفاصيل الملائكة الرسل، سبحان الله عيب يعني. سلفي تقول أعطيني قصة موسى صلى الله عليه وسلم، يعرفش ولا مشكلة ولا مش مشكلة. تقول أعطيني حكي لي قصة موسى صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش. يقول حكي لي قصة زكريا، حتى التي في القرآن، وإشكال ولا مش إشكال؟ إشكال يا إخوة. الله عز وجل ملأ القرآن الكريم بقصص الأنبياء، ولا لا؟ فيه عبرة للناس سبحان الله العظيم. ومن الرسل، ومن الإيمان الأساسي، من الإيمان الأساسي. هل تعرف أنت تفاصيل الملائكة وتفاصيل الكتب والرسل وهكذا، وتفاصيل الأمر؟ كل الذي لا يعلم ليس لا يستويانه أبدا، صح ولا لا؟ فلذلك نحتاج نملأ وقتنا، والحمد لله الأجهزة هذه الذكية وهي جامدة، فنحتاج يعني تساعدك على هذا الباب. يوجد يعني كتب تستطيع تنزلها في أي مكان، تستطيع أن تقرأ، صح ولا لا؟ تستطيع أن تسمع بسهولة جدا. في ذلك نعتني بهذا الباب يا إخوة. وأفضل كتاب عليكم مثلا الرسل والرسالات محمد سليمان الأشقر، وكذلك كتاب يعني دارته دار إمام مالك اسمه قصص الأنبياء، دار إمام مالك تاعنا الجزائر، الجزائرية. كتاب رائع جدا، وجيز صغير يعني، مش لكن رائع للغاية. ما فيش تفاصيل الكثيرة التي من إسرائيليات، لكن يذكرون كل ما هو موجود في القرآن فقط، أو قصص الأنبياء للأطفال لعبد الحسن الندوي، وإن كان هو تبليغ لا أدري من منين، لكن العلماء ينصحون به لدرب كثير. هذا مهم جدا. على الأقل تتصور أنت لما تقرأ القرآن، والله يساعدك على تدبر القرآن، فهم القرآن. واضح إخوة؟ طيب، وين وصلنا؟ قلنا فائدتان مهمتان من خصائص الرسل، إنزال الكتب من خصائص الرسل، اكتبوا هذه الفائدة الأولى. القاعدة الثانية، إنزال لو كتب قلت أنا من خصائص الرسل إنزال الكتب، أو إنزال الكتب من خصائص الرسل. عود لك أخي يا رشيد، كتبته اكتب فائدة من خصائص الرسل إنزال الكتب. والفائدة الثانية، فائدة أو قاعدة، تعتبر قاعدة مهمة جدا، مهمة كذلك الثانية. واضح يا مالك؟ أو فيكم برك. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أو القاعدة الثانية، من يأتينا بها؟ اسمعينا، ما سمعناش صوتك. هاي يا أخي، إنزال الكتب. هاي نعم، نعم، وعنده علاقة بالرسل. عنده علاقة، الفرق بين الرسل وال. نعطيك تشرب ماء لو هذا. نجيب مشت. طيب جدا. طيب. هل نعطيك مقرب لكم؟ هل يلزم كل رسول يأتي معه كتاب يا شكري؟ ها؟ لا يلزم. إذن لا يلزم أن رسول كل رسول يأتي معه كتاب. يعني بعض الرسل لم يأتي معه كتاب. واضح. كين رسول كثيرة يعني. لم ينص علينا الشرع بأنه عندهم كتب. منهم من يذكر إسماعيل، من إسماعيل رسول. رسول. نعم. سليمان نبي. سليمان نبي. داود نبي وصحابه عنده كتاب. ما عندوش كتاب. ستأتينا هل الصحف كتب ولا سبي كتب؟ مسألة طويلة طويلة طويلة، نكون نبهكم عليها كذلك. هذه خصائص الرسالة لا، من خصائص الرسول يعني يأتينا بشرع جديد. سأتينا في الإيمان بالرسول إن شاء الله، فهمت؟ لا يأتينا بشرع الذي مضى، وإنما يأتون بشرع جديد يرسلون إلى قوم مخالفين. وأما الملائكة يأتون بما مضى مع قوم موافقين في الجملة. واضح؟ ها؟ الأنبياء. رأي نفكر في حاجة أخرى. وآتينا داود زبورا. آتينا نعم. بالنسبة تكلم قلت الصحف أنت. بالنسبة نعم داود داود رسول. تسألني على سليمان قلت لك نبي. نعم داود رسول. نعم نعم هو الذي سبحان الله عليه الصلاة والسلام من بنى أصول لا يعني بالنسبة للقدس شوين بناه داود الأصل من وضع القدس داود عليه السلام واضح. نعم داود عليه السلام سبحان الله بالشيء شيء ذكر شيء آخر أرسل لي صديقي اليوم مع الصورة عجيبة القدس مش اللي في قبة صفراء هذه قبة صفراء ليس بالقدس نعم القدس هو مسجد صغير فهمت صغير في أحد صور صلاة الفجر في القدس صف واحد ثم صورة تاع المظاهرات والخروج ملايين كيف ما حينسك ربي عز وجل أنك في صف الأول صف واحد موجود في صلاة الفجر والمظاهرات والتنديدات وهكذا ملايين الناس في الشوارع كيف ما ربي عز وجل ينصرك بهذا ها ولا ينصرك بطاعته صح ولا لا؟ هذا الإخوان الذي يعمل ليس نعم سبحان الله ربي عافينا الله يعافينا رب العالمين الله يعافينا. طيب نكتب إن شاء الله. إذا قلنا لا يلزم أن كل نعم ولا يلزم أن كل رسول ينزل عليه كتاب فهمت الحين نعم. طيب مسألة ثالثة ما معنى الإيمان بالكتب؟ ما معنى الإيمان بالكتب؟ أيوة أيوة الإقرار أنه حقيقة منزل من الله عز وجل أها رسوله أها وأنهم أيوة التصديق ارفع صوتك شوي ما خرج منه التحريف وكذا يعني. نعم محفوظ طيب وغيره طيب عندنا الان قلت ما معنى الايمان بالكتب وما قلتش كيفيه الايمان بالكتب صح اذا ما معنى الايمان بالكتب شيء وكيفيه الايمان شيء اخر ما معنى ذلك نقول هو اكتبه مباشره لان بقات 10 دقائق على الشاشه نقول هو التصديق مع الطمانينه هو التصديق مع الطمانينه بوجودها نعم ما معنى الايمان بالكتب هو التصديق مع الطمانينه بوجودها لوجودها وأنها كلام الله المنزل غير مخلوق لا الكيفية تأتينا إيمان مفصل إيمان مجمل هي تدخل فيها كما حيث فقط أردنا الفرق بين ما معنى المرة الماضية ذكرنا بالإجمال وما بالتفصيل فهمت؟ طيب نقول التصديق مع الطمأنينة بوجودها وأنها كلام الله منزل غير مخلوق أنها منزل غير مخلوق وأن العمل بما فيها العمل بما فيها واجب وتصديق أخبارها وتصديق أخبارها ما لم تحرف ما لم تحرف نعم صحيح ما لم تحرف زيد نقطة نعم ما لم تحرف وأن القرآن ناسخ لجميع ما مضى وأن القرآن صح في البلد ولا لا ناسخ لجميع ما مضى صحيح بالتفصيل العمل بإحكامه وتصديق في أخباره وتصديق تسليم بما فيه. صحيح. هذه ذكرنا أربع مسائل وهذه تسع مسائل. هل هو ناس؟ ليس بناسخ. القرآن صريح، القرآن يدل أنه ليس بناسخ لها، ليس النجيل ليس بناسخ للتوراة. يحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعض نعم صحيح، لكن هو علاقة الإنجيل بالتوراة قريبة. يحل لهم بعض الذي حرم عليهم. كل شرع يعني جاء بما لم يأتي به السابق، زيادة النقصان لا يدل على أنه هو واضح. فلذلك نحتاج نص يقول بأن الإنجيل ناسخ للتوراة، ربي يفصل دائما مع بعض الإنجيل والتوراة، والواو تقتضي المغايرة. ولو مرة في الآية يقول ربي نسخ، صح ولا لا؟ ولو قال بدلنا، لو قال بدلنا، لو كل لفظ بدلنا معناها نسخ، وما يبدل آية من آية مكان آية، أي نسخ آية من مكان آية. فهمت أخي؟ الإنجيل مكمل بقية الصلاة. هل هو مكمل أو مغاير؟ مغاير، وإنما حل وحرم بعض الأشياء التي لم تكن من قبل، ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. ممكن لأن القرآن هو مهيمن عليه، قال ومعناه مهيمن عليه ها شامل مسيطر ناسخ عام، كل ما تتكلم كل لفظة عظيمة جدا. سبحان الله عجيب. زيد قلنا لما تحدث بعض السلف هذا وهم ينبه قيل أن التوراة كلها تأتي قدر سورة المائدة. ربما نقرأ مثل الإنجيل مثلا جت في 200 سورة أخرى. ممكن، لكن تحتاج نص. يعني تحتاج نص. لا لا لا، ما نستطيع أن نقول نص. قاعدة في أصول الفقه، النسخ محتاج لدليل وتأريخ. النسخ في أصول الفقه قاعدته يحتاج إلى دليل وتاريخ. تحتاج دليل بنو نسخ؟ ولازم يكون تاريخ. نعم. طيب واضح مالك؟ الحمد لله. نرجع للسطر يا إخوة. وأما الإيمان بالقرآن خاصة، نزيدها أفضل يا إخوة. وأما الإيمان بالقرآن، وأما الإيمان بالقرآن خاصة، هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم بأنه كلام الله، بأنه كلام الله غير مخلوق. قبل ما غير مخلوق تقول منزل، هو كلام الله المنزل ها غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، والعمل بما فيه والتصديق بأخباره، والعمل بما فيه والتصديق بأخباره. سيأتي لما عندنا باب خاص بالإيمان، سيأتي تفاصيل كبيرة إن شاء الله ربي يوفق. مسألة واحدة يعني، اسم كتاب شيخ السلطيمي في 3 مجلدات اسمه التسعينية، كتاب اسمه التسعينية، طبع الآن رسالة دكتوراه في 3 مجلدات في مسألة واحدة، في مسألة الكلام، رد على شيخ سمتيمي على أهل الكلام من 90 وجه في 3 مجلدات. هل هو كلام نفسي ولا ليس بكلام نفسي؟ 3 مجلدات يا أخي، سبحان الله العظيم. نقول لا إله إلا الله العظيم، منين هذا العلم يا أخي؟ منين؟ وكي تقرأ كلامه كيش فيه حشو شيخ سمتيمي، الدوف كيش فيه حشو، سبحان الله يا أخي. هذيك رأيت الفائدة اللي أرسلت لك، قال من لازم واجتهد ولازم الاستغفار واستعان بالله، فتح الله عز وجل له أبواب ما لا تخطر على البال، ما لا تخطر على البال. سهل ممتنع، هذه لفظة منطقية الله أعلم يعني فيها. لا يعني كي تقرأها يعني. لا كلامه صعيب، يعني هذه الرسالة من أسهل رسائل شيخ تيمية، بوابة كلامي، فهمت؟ وأما يعني كان كي يوجد كتب صعبة للغاية، يوجد كتب فيه سهلة يعني بعد فترة مثل الفرقان وغير. شيخ المسألة الأولى. أهي. لأن بعض الملائكة ينزل الكتب لأن الكتب شرع الله إلى خلقه. شرع الله إلى خلقه. نجم نضبط التخصيص خلقه مكلفين. نعم. نقول هنا يعني مفهوم ضمني أحسن خلقه هنا نحسنت خلقه هنا الإضافة تقتضي التخصيص فهمت لأنه الإضافة هنا معناها مخصص بالناس الذي يرسل إليهم واضح طيب نروح لشيء آخر يا إخوة مسألة كم الرابعة عندك إشكال يا بنس طيب المسألة الرابعة كيفية الإيمان بالكتب كيفية الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب له كيفيتان اكتبوا الإيمان بالكتب له كيفيتان اللهم لك الحمد والشكر يا الله الأولى ركز الإيمان الإجمالي الإيمان الإجمالي الإيمان الإجمالي وهو التصديق والجزم بأن الله أنزل كتبا على رسله أذكر من قبل يا مالك أنه الإيمان الإجمالي مهم معرفة يعني ذكرنا من قبل يعني حصة ماني خو لا أدري أنت تذكر من قبل ذكرت لك أن عندنا إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي وأهمية هذا الباب في كفر وعدم كفر المخاطب لأن الإيمان الإجمالي هو الخط الأحمر على الكفر مثل الملائكة الإيمان الإجمالي الإيمان بوجود ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وأهم يعني واحد يقول لك يا مالك جبريل عليه السلام هل تعرف جبريل ويقول لك أنا ما أعرف جبريل يكفر ولا لا يكفر ها لو واحد يقول لك هل تعرف جبريل تقول له لا أعرف واحد يقول لك لا أعرف هل هو كافر ولا بمؤمن ولا مؤمن نعم لماذا نقول لأنه عنده الإيمان الإجمالي الإيمان الإجمالي هو الإيمان بوجود الملائكة مطلقا واضح كذلك هنا الكتب يقول لك مثلا هل تعرف التوراة يقول لك لا أعرف التوراة هذا مؤمن لأنه عنده الإيمان الإجمالي فقط أنا أؤمن بأن الله يعلم أنزل كتبا أما التفاصيل ما يعرفها بعض العلم يقول لازم تعرف القرآن مثل محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد بن عبد الله في الرسل لأن بهذه أنت تحت هذا أنك تابع لهذا النبي واضح نسيم أكيد نايم نسيم ها ولا مستيقظ طيب نكتبوا إخوة هو الإيمان بما أنزل الله لكم هو التصديق وليدك تتراقب فيها عارف عارف عليه هاكي شو قصدك كيف تقصر معك طيب قلنا وش قلنا يا اخويا الايمان الاجمالي اها هو التصديق والجزم بان الله انزل الكتب على رسوله على رسوله اجمالا اكتبوا ايه اجمالا واما الايمان التفصيلي الكيفيه الثانيه الايمان التفصيلي اسرعوا يا اخوان باش نزحوا الصلاه الايمان التفصيلي وهو الإيمان والتصديق بما ذكر في القرآن أو السنة من أسماء الكتب أسماء الكتب وشو الكتب اللي ذكرت في القرآن ها؟ أولا عندنا اكتبوا أمثلة اللي نكتبوها مسألة واحدة هذه. اكتبوا المسألة بعدها الكتب المفصلة. بس أيوة. واحدها الكتب المفصلة. اكتب صحيح. مهم جدا. بارك الله فيك. اكتبوا. خلاف الملائكة لأنه. نعم. نفس الشيء. ملائكة. بالنسبة للقرآن تقصد. أو خصوصا بالقرآن. اكتبوا قبل ما تكتبوا المسألة اللي بعدها الخامسة. اكتبوا ملاحظة. ملاحظة. الإيمان التفصيلي. الإيمان الواجب هو أصل الإيمان، هكذا صح ولا لا؟ الإيمان الإجمالي هو أصل الإيمان. أيوة الإيمان الإجمالي يا أخويا، الإيمان الإجمالي هو أصل الإيمان، ومعه الإيمان بالقرآن، ومعه الإيمان بالقرآن، هكذا توفيق. أيوة تبارك الله فيك. اكتب المسألة اللي بعدها. وش اخويا مالك؟ الكتب المفصلة. وش اخويا مالك؟ ومن بعدين ما بعد المسألة الخامسة بعض الكتب المفصلة. جاء حديث إخوة في صحيح ابن حبان، حديث طويل جدا، اختلف العلماء اختلاف كبير فيه. وجاء حديث هذا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. حسن الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة بعض من مقاطع الحديث. الحديث طويل يعني، حديث طويل للغاية، فيه تفاصيل. قال جاء رجل أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان بين آدم ونوح؟ قال 10 قرون. قال كلها على التوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح. ثم يعني 10 قرون ما كانش فيها شرك. ثم قال كم كان عدد الرسل؟ قال 314 رسول. قال كم كان عدد الأنبياء؟ قال 124,000 نبي. نعم. ثم قال له ما هي الكتب؟ فذكر له تفاصيل. ثم قال ما هي الصحف؟ قال صحف شيث عليه السلام، وصحف أخنوخ عليه السلام، وصحف إبراهيم، وصحف موسى، وصحف داود. ثم قال وأنزل، وهكذا، وذكر تفاصيل. حديث طويل طويل جدا. والحديث الصحيح أنه لا يصح، الحديث لا يصح. يعني بحثي به قديم شوية ذكروا يعني، لكن في جملة يعني هذا الحديث دليل للذين يقولون بأن العدد أنبياء ورسل منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. الحديث لا يصح بكل طرق، لكن شيت عليه السلام هو نبي يعني معروف. لذلك تبقى مسألة غيبية نحتاج إلى تنصيص. هل عدد الشيخ؟ لا، نتكلم على الصحف الآن، صحف الكتب. إحنا مذكور لنا في القرآن هو التوراة والإنجيل والقرآن الكريم والزبور. لا، هذه نتكلم عن الكتب. تأتي مسألة، هل الكتب هي صحف ولا لا؟ فيها خلاف كبير بين أهل العلم، واضح. دم إحنا نقرأها صحف إبراهيم وموسى ومجلس في بان وصحف موسى، كيف صحف موسى والتوراة؟ هذه مسألة أخرى. هل الصحف من التوراة ولا لا؟ لا، مش هذا هو البحث، ليس لغويا البحث. شرعا احنا ما عندنا توصيف، ما عندنا توصيف. ربي عز وجل اختلف العلماء في ذلك، والصحيح ان الكتب غير الصحف. أن الكتب غير الصحف. هذا أولا. ثانيا، هل الصحف صحف إبراهيم وموسى من التوراة ولا لا؟ فيه خلاف. قال الشيخ صالح الشيخ الصحيح من أقوال أهل العلم والنصوص الشرعية أن الصحف لموسى ليست من التوراة. التوراة كتاب أنزله الله، كتبه الله بيده لموسى، والله عز وجل لم يصف الصحف بأن الله كتبها بيده، والله عز وجل لم يذكر الأحكام اللي بني إسرائيل يذكرها على أنها من التوراة، صح أم لا؟ ولكن الصحف لم يذكرها الله عز وجل أنها من أحكام التوراة. لما تقرأ أنت في سورة المائدة لم يذكر الله عز وجل ولا مرة الصحف، صح ولا؟ وكذلك لما يذكر الله عز وجل الكتب يسردها، يسرد معها التوراة والإنجيل والقرآن. الألواح هي التوراة، الألواح، فهمت؟ وكتب له في الألواح من كل شيء هدى وموعظة، هذه هي التوراة، فهمت كيف؟ واضح يعني، وألقى الألواح وأنزل يعني. لكن الصحف هي غير التوراة، هذا شيء وهذا شيء آخر. عددها كيفيتها ليس لنا نص بذلك، واضح؟ لكن نقول بأن الواو تقتضي المغايرة، وأن ذكر الشيء غير ذكر الآخر لا يقتضي هو الشيء الآخر إلا بدليل، إلا بدليل. ولو قلت بأن الصحف وصف للتوراة ليس لنا ليس دليل بأنه الصحف وصف للتوراة، ما عندنا دليل أن الصحف وصف للتوراة، بل هي ألواح ليس صحف، بل هي أولاح وليس صحف. هذا ترجح شيخ صالح الشيخ حفظه الله عز وجل، ومسألة فيها بحث طويل يعني. لكن هنا نقول أن الكتب غير الصحف، هذا عامة أهل العلم. تأتي المسألة فيها إشكال كبير لما ذكر موسى، هل له شيئين؟ نعم، الخصائص موسى له شيئين، له كتاب توراة وله صحف. نعم، صحف إبراهيم وموسى هذا دليل تقتضي المغايرة، وكذلك عدم ذكرها من قبل، لأن ربي عز وجل ذكر آيات فيها يعني نبوة موسى صلى الله عليه وسلم ورسالته، وكان بالأحرى يذكر التوراة والصحف، واضح لم يذكر الله عز وجل ذلك، فهمنا إخوة؟ طيب، إذن نكتب الكتب التي سميت. أولا القرآن الكريم نذكره ولو لأنه أعظمها وأفضلها. ها، إذن نقول أولا القرآن الكريم والتوراة. والإنجيل والزبور. وأما الصحف أو إبراهيم رسول ولا مش رسول، ما أنزل معه كتاب، صح؟ وإنما صحف. سبحان الله، سبحان الله. ويأتي أفضل النبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يحب حب عظيم يعني، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهي غاية المحبة. الخلة هي درجة العظمى في المحبة، واضح؟ وأول شيء أنكرته الجهمية هي نفي الخلة عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. جزء أشياء نفاهم الأولين، أول شيء بدأت المشاكل أن في قضية الخلة وقضية الكلام، أنها قالوا وأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. هذا أول الشر عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، الحمد لله. طيب، ايش يقولوا إخوة؟ وأما الصحف إبراهيم وصحف موسى. اكتبوا فائدة، هل الصحف هي الكتب؟ هل الصحف هي الكتب؟ واضح أخي مالك؟ الحمد لله. لكن معانا في الكتابة ما يبارك ما شاء الله سريعة. هل الصحف هي الكتب؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك. اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح أنها غير أن الصحف غير الكتب. أن الصحف غير الكتب. في خلاف على كل حال. ومن يستطيع حتى أن بحث طيب فيها يجب أن يكون أفضل يعني. واضح لعل يتغير الرأي من تدريس يعني. أهل أخي. طيب. مسألة ثانية، فائدة ثانية، هل صحف موسى صحفي موسى من التوراة أم لا؟ نذكر لكم حديث عجيب من بعد يعني وجدت صحف الشيخ أحمد شاكر في كتاب عمدة التفسير في اختصار ابن كثير يعني سيأتي إن شاء الله صحف الشيخ الألباني كذلك في صحف الجامع إذا خاصة إذا اجتمع الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني على الحديث صحيح يعني كنا طمأنينة إليه أكثر. قلنا اختلف العلماء كذلك في هل الصحف موسى من التوراة أم لا، والصحيح أنها غير التوراة، فالتوراة كتبها الله سبحانه بيده له. ايش قلت له؟ بيده له. أنها غير التوراة، فالتوراة كتبها الله بيده لموسى صلى الله عليه وسلم. والله نشهد الله أن نحبه حب عظيم موسى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الوحي ته وحي سبحان الله. شيء قيمة كبيرة خاصة بهذه وخاصة بأنه تكلم معه سبحان الله. سبحان الله. تعب موسى سأه هاي. وقال ابن القيم، والله قال ابن القيم في هذه الفائدة جميلة، قال في الله عز وجل يعذر من تفانى له في دعوته في الدعوة إلى الله عز وجل، من كان مجتهدا في عبودية الله عز وجل وتعب وواضح في ذلك الله عز وجل يعذره أكثر من واحد متكاسل. فموسى صلى الله عليه وسلم تعب عظيم جدا مع بني إسرائيل، يا سبحان الله العظيم تعب كبير جدا، فمشد وكيف غضب لله ما غضبش لنفسه سبحان الله العظيم. وفي التوحيد راح سبحان الله العظيم مكان بعيد جدا وخلى يعني وهارون عليه السلام سبحان الجو هي جهم عبده عيش يجمع الذهب تاع تنسوينهم واحد ويعني سبحان الله العظيم جلوه على شكل حجل سبحان الله العظيم له خوار مقعور مثقوب من فمه ومن بعد ذلك من دبره يوم يدخل له ويدير في صفه غصبوه يتكلم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ألا ترون بأن اللي يكلمهم ليهديهم سبيلا؟ يا سبحان الله لا يكلم معك ولا يهديك بسبيلا. كيف أني سبحان الله العظيم؟ يا إلهي يا إلهي بني إسرائيل هذا عليه يا عائل الله والملك تمس أجمعين. أنزل لنا مادة من السماء، أنزل لنا مادة من السماء، تكون لنا عيدا ويكون أولنا آخرة وآية منك. اللهم أنزل عليه مادة فأنزل عليه. شيء عجيب يا أخي، شيء عجيب. بما نقضهم ميثاقه وكفرهم بآيات الله منهم الله أكبر. هذه كلها لذلك من لم يعمل بعلمه في هذه الأمور قد شابه اليهود صلى الله عليه وسلم خلف الوعد وهكذا صلى الله عليه وسلم. طيب وش نروح كذلك مسألة كتبتها مسألة خامسة ولا سادسة التفضيل بين الكتب. التفضيل بين الكتب. التفضيل بين الكتب. هل نفضل بين الكتب إخوة ولا لا؟ نعم. فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ مالك الله يبارك جابها. ما شاء الله. الآن قضية نعم مفضلة في العقيدة موجودة. لماذا أقول لكم المفضل في العقيدة موجودة؟ وهذا يعني أحسن بحث كتب في جامعة إسلامية اسمها المفضلة بين في العقائد. هذا اسم الشيخ الجليظي هذا وتقدم الشيخ عبد الرزاق البدر. نعم الشيخ عبد الرزاق البدر رسالة ماجستير في العقيدة في جامعة إسلامية. جبد المسألة العقيدة كل أن الأشاعرة ترى أنه لا ينبغي المفضلة في الصفات ولا ينبغي المفضلة في الكلام. ربي عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنا بروح القدس. فربي عز وجل فضل ذكر أولا منهم من كلم الله وهو موسى والقرآن أفضل. لذلك فلذلك يأتينا من نصوص عامة القرآن أفضل بعدين توراة التي كتبها الله بعدين الإنجيل. واضح هذا. وترتيبهم قد يأتينا دليل آخر وترتيبهم في الفضل ترتيب الكتب في الفضل كترتيب الرسل. نعم لكن هنا الكتب ما قلناش الصحف. لو قلنا بالأمر عامة لأنه لو قلنا الصحف تأتينا سيدنا إبراهيم لأن عندنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح الأخير خامس أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعدين موسى بعدين عيسى بعد إبراهيم بعدين موسى بعدين عيسى بعدين نوح صلى الله عليه وسلم. واضح. طيب قل أفضلهم هو اكتب أفضلهم على الإطلاق القرآن. كلا كتاب عجيب القرآن والله سبحان الله سبحان الله العظيم. فهذا فضل من الله علينا يا اخي وجعلنا ربي من هذه الأمة والله فلا نفرط والله فضل كبير كبير. جاء حديث يا اخي عجيب قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله نحن آخر الأمم نحن آخر الأمم وأكثر وأولهم نعم وفودا يوم القيامة وفودا يوم القيامة وأقلهم أعمارا صح ولا لا. قال يعني أعمالنا أكثر كما في الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل عرض الله عز وجل على بني إسرائيل يوم الجمعة على اليهود فرفضوه وعرضوا على النصارى فرفضوه وقد هديتم إلى يوم الجمعة وقد هديتم إلى يوم الجمعة فهو أفضل يوم عند الله. فيه خلق آدم فيه يدخل الجنة وفيه أنزل منها وفيه يوم تقوم وفيه ساعة ساعة ساعة الإجابة من دعا الله عز وجل حاجة الدنيا أخر إلا أعطاها إياه. واضح. فهذا فضل عظيم جدا. وكذلك بني إسرائيل غضبوا أنهم يعملون كم من النهار من الصبح إلى الظهر والنصارى إلى العشي ونحن من العشي إلى المغرب. هذا وقت أقصر وقته من العشي يعني مش معناه الأذان العصر العشي وإنما بدأت حرارة الشمس تنزل. واضح. هذا هو الوقت القصير. وقالوا نحن أفضل منه. شوف بني إسرائيل كانوا يعملوا من الصبح للظهر والأجرة تاعنا أفضل منهم. فهمت. فلذلك هم غضوا أصلا بني إسرائيل حسدا من عندي أنفسهم. فربي عز وجل أول إكرام لنا سبحان الله العظيم أن جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من الذين آمنوا بالغيب. آمنوا بالغيب نحن من أصحاب والأحباب النبي صلى الله عليه وسلم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحبابي أحبابي قال يا رسول الله لم نكن أحبابك. قال بلى أنتم أصحابي سبحان الله حبيبي آمنوا بي ولم يروني. الله أكبر يا ربي نشهدك أن آمنا به صلى الله عليه وسلم. ثم ربي جعلنا من السلفيين أهل السنة والجماعة، وربي سبحانه وتعالى وفقنا أن نقرأ، يعني فضل بعد فضل بعد فضل. قال ابن القيم ألا هل أنت عاقل لأتيك الفضل وتفرط فيه؟ كيف يعني؟ وقال كما قال ابن القيم فلا تظن بقوتك أن الله عز وجل، بل هذا ربي عز وجل نعم عليك، ما يريد الله بخير يفقهه في الدين، هذا محبة من الله عز وجل. فوالله لم يسن يعصي ربي والله يحشم، والله نحشم سبحان الله العظيم، مفروض نستحي أنفسنا كيف يسن يفرط، صح ولا لا؟ من فرط الله يعاقبه، يفرط بعد ذلك يعاقبه بهذا الحرمان. وإذا هل يوجد حرمان أكثر من هذا؟ حرمان العلم والإيمان سبحان الله العظيم، والله صدقني لده ما عندش مثيل سبحان الله العظيم. ربي يصلح حالنا جميعا يا رب. طيب جاء حديث إخوة عجيب على قضية التوراة والإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وهذا أيضا فيه ذكر الفضل. مكان السبع الطوال الصحيح أنها البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وزيد شكون؟ لا التوبة، التوبة هذه السبع الطوال. حط صمت. وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. طيب وش هو المئين؟ وش هو المثاني؟ وش هو النسيم؟ السبع المثاني هذيك. المئين أولا. لا. عدد الآيات. أنه سبع تبدأ من الهود وينزل حتى. لا. قريب من الإسراء. عندنا التوراة سبع طوال. بعدين عندنا الزبور مئين، وبعدين المثاني هي الإنجيل، وبعدين بفضلته بالمفصل. تعرفها ما مالك؟ قل لي هاي سبع طوال ما هي؟ المئين السبع طوال خلاص عرفتها الآن. نعم لا وش هو السبع طوال؟ لا التوراة سبع طوال، سبع طوال قلنا من البقرة إلى التوبة. المئين يا إخوة اختلف العلماء فيها، والصحيح أنها من هود إلى الكهف، وبعضهم يقول الإسراء، هذه اسمها المئين من مئة وطلع، واضح. وبعد تشوف التهود 110 أظن، يونس كذلك 109 106، بعدين عندنا يوسف وغيرها 111، واضح. هذه اسمها المئين. وبعدين عندنا الأخرى المثاني، وهي أصحاب لا مش مثل المثاني، لا ليس هذا مثل، لكن ليس نفس المعنى. بارك الله فيك. بالنسبة للمثاني وهي العلية أو الآيات القصيرة، واضح. هذه تبدأ من مريم مرتفعة، يعني سبعة من المثاني القرآن العظيم، تبدأ من سورة مريم حتى لا وشو المفصل من قاف إلى حجرات، هذه تسمى المثاني. وبعدين المفصل الصحيح كما رجع شيخ الأثيمين وغيره من قاف إلى الناس، هذا اسمه كل المفصل، المفصل ينقسم ثلاثة أقسام، طوال المفصل، متوسط المفصل، وقصار. بعد مقسم قسمين فقط وهو طوال وقصار. واضح يا إخوة؟ من مريم أم الكهف إلى قبيل قاف. واضح هذا؟ وإن شاء الله نزيد نتأكد منها إن شاء الله. تكتبوا الحديث، تكتبوا الحديث. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل القرآن عن غيره بما يلي: اسلم يا إخوة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. نعم، وش هو الطوال؟ وش هو الطوال؟ البقرة سبع طوال، النساء. وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين، أعطيت مكان الزبور. الزبور ولا الإنجيل؟ أنا الزبور في الحديث. ما نفهم من الزبور؟ ما نتفهمش منه هكذا. لا أكثر في بعض الآيات. تقصد كيف فهمتها بهذا الطريق؟ الكبرى. كيف فهمتها؟ كل عدد صفحات. كيف فهمتها بذلك؟ ها؟ ربما جزء تعميين أكثر. هذه مش أرشيتكت أنت أنا لا. المهندس انت عارفك. طيب كتبت: اعطيت مكان الزبور المئين، واعطيت مكان الانجيل المثاني. المثاني. وفضلت بالمفصل. رواه الطبراني ورواه الطيالسي وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. طيب متى نزلت الكتب يا إخوة من قبل؟ يتحسر في رجلك. خلاص سبعه. لا وش رايك تحب تكتب اسمس ولا؟ لكن يعني متى انزلت هذه الكتب؟ هل عندها وقت ولا لا؟ وش رايكم؟ جمله او وقت نعم أنا تفصيل. نعم المهم نحتاج نص الحديث. يوجد حديث صح الشيخ الألباني اختلفه العلماء فيه كثير أنها أنزلت كذلك في رمضان. هي حتى هي أنزلت في رمضان صح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ولكن الحديث أنه فيه إشكالات كبيرة يعني. واضح محتاج يعني الدراسة أكثر، لذلك يعني أصل توقفوا في المسألة لأنها تحتاج إلى تنصيص بالضبط. لا بيت العزة في على القرآن هذاك عن بيت العزة. واضح. المسألة الأخيرة حكم جحد الكتب، حكم جحد الكتب. مش حكمة فتحي؟ كفر. أيوة. تكفر بهم إجماع. أها. ولكن تكفر يعني التفصيل قال انا ما عرفتش هذيك نعم شو لا مش تكفر هذاك مش كفر تجهل يعني انا قلت كفر نعم جهل التفصيل انا ما فيهاش يكفر من كفر كتاب واحد تبدا بتقول المرسلين هذا واحد كتاب ولو كتاب واحد نعم ولو صحيح نعم هذا الرسول بما انزل اليه ولو كلمه وحرف نعم مطلقا بالنسبه لكلمه وحرف فيها تفصيل ايوه نعم لانه بالنسبه لكلمه وحرف بالنسبه للتوراه والانجيل علم انه حرفة فهمت لكن القران لا من اكفر بحرف واحد منهم فقد كفر كما ذكر شيخ الامام ابن قدامه في كتابه لمعت اعتقاد ومن كفر بحرف منهم متفق عليه فهو كافر واضح اما من قبل لا من قبل لا لانه التوراه والانجيل قد حرف طيب اكتبوا من جحدها فهو كافر مكذب بمن بالقران لان التوراه والانجيل علمناها الا بالقران لا لا احنا مش الجحد ليس الكفر اخي يا احمد فهمت ليس الجهل الجهل شيء والجحد شيء اخر وضع علم بالتوراة وقال دي كلها خرافة لا توراة لهم يحزنون هذا كفر هذا نعم كين كثير نسأل الله عفو العافية طيب اكتبوا يا اخوة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد قبل فقط يوجد فائدة نقرأ لكم اسمع مالك الحديث هذا حديث حسن نذكرته لكم الصحيح حسن أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفصل وفضلت بالمفصل أن القرآن ينقسم أولا سبع طوال بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة مع بعض لأن الأنفال والتوبة بلا بسملة فلذلك اختلفوا الصحابة لم يضعوا البسملة يختلفوا هل نزلت مع بعض ولا لا وأما المئون فهي السورة التي يقرب عددها عدد آياتها من مئة أو يزيد يقرب أو يزيد وأما المثاني فهي ما ولي المئين وتسمى يعني كتاب متشابه مثاني لأن فيه الأنباء والقصص تثني بعضها على بعض وهي من سورة يعني وش قلنا هود الكهف هذاك المريم نعم نعم مريم قاضي الوالد السلام عليكم اوكي السلام عليكم شكرا لباس الحمد لله الحمد لله نكون عيدتك الوالد داني مع الاخوه نكون عيدتك ان شاء الله وش قلتي وش قلت الوالد المهم أن سورة الحمد ما هي سورة الحمد مالك معانا هاتك الصحة سورة الحمد سورة الكهف من سورة الحمد إلى وش قلنا إلى قاف ومن قاف إلى آخر الأخيرة يسمى المفصل هذا هو إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم إن شاء الله بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وقت يوم السبت قراءة إن شاء الله ولا يوم أحد يوم الأحد إن شاء الله يوم الأحد مالك إن شاء الله واحفظ المتن مالك طيب إن شاء الله نكون نضيفك في المجموعة إن شاء الله عايز فيكم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام طبعك أكيد عمي عمي شكرا